بالنسبه للميدني هو عامل يعني مناره طولها 4 متر. ماشي لسه مو ماشي. ماشي انا ماشي الكلام اللي يعني تفرضه اما هي مش ماشي. طيب تفضل. الهلال نضع هلال ولا ما نضع؟ الهلال ضعوه بدون نجمه. معلوم بدون نجمه. لا مش معلوم. طول عمرك. الله يحفظك. يعني شو بقول لك يطول عمرك ويحسن ختامك. اللهم امين ولك مثل ذلك. يرضاك علينا. نسال الله ان يرضى علينا جميعا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. انت بتزورنا هيك وتشوف الشغل كيف على منيح مش منيح. والله اتمنى ذلك وعسى الله ييسر لي. خلي بس اخونا حسين يذكرني. ان شاء الله. وشكرا. الله يبارك فيك. اهلين.